بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا الحوضي وقال حدثنا يزيد بن طهمان، هذا غير إبراهيم بن طهمان ذاك المرجع، وهذا قد قال عنه أبو حاتم رحمه الله مستقيم الحديث صالح الحديث. قال أبو حاتم هو المعتمر، يزيد بن طهمان المعتمر. قال: سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول: خياركم يذهبون وأنتم كل يوم ترذلون، كما قال ابن سعود رضي الله عنه: ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. قال أبو حاتم: حدثنا الحوضي قال حدثنا الضحاك بن يسار. الضحاك كان أبو حاتم يحسن الظن فيه، وأكثر الأئمة يضعفه، وهذا هو الصواب تضعيف الضحاك. قال أبو حاتم: هو شيخ قديم، عن عبادة بن هسي تابعي معروف مشهور قد وثقه الأئمة، وهو يروي عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه بلغه أن موسى عليه السلام حج على ناقة الحمراء، وأن عيسى عليه السلام حج على راحلته أو على ثور أو على ثور. أحمد رحمه الله كما هو مشهور في ترجمته قد حج 5 حجج، 2 منهما راجلا، وأحمد من سكان بغداد، فحج رحمة الله عليه 2 راجلا. قال أبو حاتم: حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المنذر بن ثعلبة قد وثقه أحمد، قال عن حوشب هو ابن علقيل الجرمي، وهو مكثر في الرواية عن الحسن رحمه الله تعالى، قد وثقه أحمد بن معين وغيرهما. قال عن الحسن أنه قال: إن القلب لأشد طيرورة من الريشة في يوم عاصف، ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بقوله: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أبو حاتم: حدثنا الحوضي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة ثقة مشهور رواه 6 وغيره، عن أبي الأحوص. من أبو الأحوص هذا؟ أبو الأحوص الذي يروي عن ابن مسعود، ما اسمه؟ عوف بن مالك. وأبو الأحوص الآخر الذي هو من طبقة شيوخ عبد الرحمن المهدي سلام بن سليم، وكلاهما ثقة لكن هذا أعلى طبقة من ذاك. قال عن عبد الله أبو الأحوص، عن عبد الله يعني ابن مسعود، هذا الأصل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قول الله تعالى: حور مقصورات في الخيام قال در مجوف، هذا نعيم أهل الجنة، بعض الزنادقة في عصرنا لما جاء يفسر هذه الآية قال: هذا نعيم بدوي، هذا نعيم بدوي، وهذا من سوء الأدب. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد الإمام المشهور المعروف، عن هشام بن حسان عن الحسن. هشام بن حسان ثقة قد روى له 6 وغيرهم، لكن قد تكلم في روايته عن الحسن، وقالوا أنه يرسل عن الحسن، ومع ذلك مع كونه يرسل عن الحسن إلا أن روايته في الحقيقة ممشات، خاصة في الموقوفات والمقطوعات، لاعتبارات منها أن الواسطة قد علمت، فقد جاء في التنصيص عن بعض الأئمة أن هشام بن حسان كان يأخذ عن حوشب، وحوشب هو الذي في السند السابق، وقد سبق القول بأنه ثقة، وإذا علمت الواسطة انتفت حقيقة الجهالة، فحينئذ يكون السند مقبولا. وقد رأيت بعض المتنطعين يتنطع في تضعيف رواية هشام بن حسان عن الحسن موقوفا على الحسن، يتنطع بإعلالها وتضعيفها لأنه يستنكر ما قد ثبت إجماع السلف فيه، أعني عدم قبول عمل المبتدع، فإن رواية الحسن المشهورة: لا يقبل الله من مبتدع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حجة، إنما تعرف من طريق هشام بن حسان عن الحسن. ولما كان هذا المتن مستنكرا عند المرجئة وغيرهم أعله بتكلف بهذه العلة العليلة. قال عن الحسن رحمه الله قال: كم من يد فاجرة قد همت، أي بالمعصية، فمنعها الله وكفها. قال أبو حاتم: هذا من غرر الحديث. الغرر من الغرة، وهي البياض في وجه الفرس، ومقصود أبي حاتم رحمه الله أن هذا من لطائف الحديث، من لطائف الآثار، لما يحوي هذا الأثر من وعظ وزجر. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المبارك. من المبارك الذي يروي عن الحسن يا أدهم؟ ابن فضال. عن الحسن قال في قول الله تعالى أن كالة قال هي القيود، أي للمجرمين وللعصاة. قال أبو حاتم حدثنا الحوضي قال حدثنا سلام بن مسكين، هو ثقة وثقه أحمد وغيره من الأئمة، لكنه قدري كما قال أبو داود رحمه الله تعالى، كان يذهب إلى القدر. قال قرأ الحسن هذه الآية: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال حين رام آدم فصرعه تلك الصرعة، رام أي قصده. وقد صح عن ابن زيد، وابن زيد هو يا أدهم ما اسمه ابن زيد المشهور في التفسير؟ ابن زيد القيرواني؟ لا في التفسير وهب ولا لا، زيد بن أسلم. ما اسمه ابن زيد؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم تابعي، وجده أسلم أيضا تابعي يروي عن عمر، وهو عبد الرحمن. قال في قول الله تعالى في قول إبليس لأحتنكن، قال أي لأضلنهم، أي لأضلنهم. ورام في اللغة أي قصد. والحسن سبحان الله يعني ابتلي ببعض القدرية، كهذا سلام بن سليم كان يأتي قدري، كذلك قتادة على القول المشهور، كذلك بارك الله فيكم عمرو بن عبيد، وهؤلاء ثقات يعني يقبل حديثهم عن الحسن في الأصل، لكن ذاك الخبيث كان يكذب عمرو بن عبيد، حتى أنه أحيانا أوقف في كذبه على الحسن، قال كيف تقول هذا؟ الحسن يقول بخلاف هذا. قال أنا أقول هذا حسن، هذا عن الحسن، عن الحسن في المعنى يعني هو يوري زعمه، كذاب خبيث. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا الحوضي عن المبارك عن الحسن في قول الله تعالى متكئين فيها على الأرائك، قال الأسرة في الحجاب، قد جاء نحو هذا عن مجاهد وقتادة، فهذا فيه ذكر نعيم الجنة مما يحفز النفوس إلى الطاعة والزهد. قال أيضا أبو حاتم حدثنا الحوضي عن المبارك عن الحسن قال كانوا يقولون يا رسول الله إنا لا نحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علما، فأنزل الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. هذه الآية كانوا يسميها بعض السلف آية الامتحان، فمن يزعم محبة الله عز وجل فليأتي بالدليل، ودليل المحبة الصادقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، واتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم، هذا دليل المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر كما هو ظاهر مرسل مراسيل الحسن، ومع ذلك قد أورده أبو حاتم إمام العلل في كتابه هذا، مع أن مراسيل الحسن في الأصل ماذا؟ مراسيل الحسن في الأصل ضعيفة، حتى قال بعض الأئمة هي كشبه الريح، لأن الحسن يروي عن كل أحد، بل كانوا يقبلون مراسيل من دون الحسن كإبراهيم النخعي، هو دونه في الطبقة يقبلون مراسيله، كذلك البعض كان يستأنس بمراسيل مالك رحمه الله، مالك دون الحسن بطبقة أخرى يعني، لأنه لا يرسل غالبا إلا عن ثقة. وابن عبد البر قد جمع بلاغات مالك رحمه الله تعالى جميعها التي في الموطأ، فلم يجد إلا حديثين، أما الباقي كله موصول وعامته ثابت، عامته ثابت. فالمقصود لأن كانوا ييسرون في مثل هذا. وقد روى أبو حاتم عن عبده ابن سليمان وهو من أصحاب ابن المبارك رحمه الله، روى عنه أنه كان جالسا في مجلس ابن المبارك فسأله رجل عن مسألة فأفتى بأثر وفي الأثر رجل ضعيف، فقال له أحد الجالسين يا عبد الله هذا فلان ضعيف، هذا فلان ضعيف. فقال ابن المبارك رحمه الله يحتمل منه في مثل هذا القدر. يقول أبو حاتم سألت سليمان ابن عبده ما يعني بهذا القدر، قال في زهد وأدب وموعظة، في زهد وأدب وموعظة. كذلك قد قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى شيخ أحمد وغيره من أئمة السنة، قد قال بقية لا نأخذ عنه في السنن ونأخذ عنه في الزهد ونحو ذلك، ونأخذ عنه في الزهد ونحو ذلك. فمثل هذه المراسيل تورد وأوردها الكبار من قبلنا، فمن يصنف في الزهد ويشترط على نفسه الصحة، لا من حيث التقرير العلمي، من حيث التقرير العملي هذا مخالف لطريقة العلم. أما من حيث التقرير العلمي العلمي لا العملي ما فيه بأس. يعني البخاري رحمه الله تعالى جمع كتابا في الصحيح، صحيح ماذا؟ صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلق أحيانا بعض الآثار وبلا شك تعليقاته أكثر من مسلم، لكن ليس مراد البخاري أن الآثار لا يحتج بها، ولا مراد البخاري أن الأحاديث الضعيفة التي هي من قبيل الضعف اليسير لا يعمل بها البتة في أي حال، بل هذا مخالف لنص البخاري في مسألة عورة أن الفخذين عورة، فهو قال حديث أنس أسند وحديث جرهد ماذا؟ أحوط، وحديث جرهد ضعيف يضعفه البخاري وغيره. فالمقصود لكن تصنيفه للصحيح هذا من حيث الناحية العلمية لا العملية. فمن صنف في الزهد وخصه بالصحيح من حيث الناحية العلمية أنه العملية أنه لا يعمل بشيء من الضعيف، لأجل هذا أنا أصنف في الصحيح فقط في الزهد، هذا قد خالف طريقة الأئمة، وهذا حال عامة من يصنف المصنفات اليوم في السنن وجمع الآثار. عامتهم لما يصنفون صحيح كذا صحيح كذا، ما الداعي إلى هذا؟ الداعي عندهم أن الضعيف يلقى في سلة المهملات، فلأجل هذا هم يجمعون ما يزعمون أنه صحيح. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا الحوضي قال حدثنا شعبة معروف أمير المؤمنين في الحديث عن عوف، عوف هو عوف الأعرابي وهو مكثر عن الحسن رحمه الله تعالى، وهو أيضا أحد القدرية الذين ابتلي بهم الحسن، أيضا عوف قدري رماه بالقدر ابن المبارك وغيره رحمه الله. قال عن رجل عن وهب المنبه رحمه الله قال من خصال المنافق يحب المدح ويكره ويكره الذم، لأن الأمر كما قال الفضيل بن عياض من عمل للناس فماذا أشرك، ومن ترك للناس أيضا ماذا وقع في نوع شرك، فلا تعمل للناس ولا تترك للناس وابتغي رضوان الله سبحانه وتعالى. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا الحوضي وقال حدثنا شعبة عن شرقي، شرقي هذا قد قال فيه أبو حاتم ليس به بس، قال سمعت عكرمة، وعكرمة ثقة معروف ولم يثبت تكذيب ابن عمر له، وهو من تلاميذ ابن عباس، لكنه ابتلي بمذهب الأزارقة وقد نشر مذهبهم، يعني الأزارقة الخوارج الصفرية، نعم الصفرية الخوارج نشره في المغرب كما قال أحمد رحمه الله، لكن تفسيره في الجملة مقبول عند أهل العلم، لأجل هذا يوردونه في كتب التفسير المصنفة. قال في قول الله تعالى مخبرا عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال عكرمة الأعمال، وذكر السراج ونحوه، وذكر السراج ونحوه. الله عز وجل قد أخبر عن الكفار أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال عكرمة الأعمال، إيش يريد الأعمال؟ يريد الأعمال الدنيوية، أنهم لا يبالون بتعلم دينهم، إنما همهم وعلمهم في دنياهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الوالبي قال يعرفون عن أمر دنياهم وهم في أمر دينهم جهال. فهذا من التشبه بالكفار الذي هو حاصل عند كثير من عوام المنتسبين إلى الإسلام، ركون وإخلاد إلى الأرض وركون إلى الدنيا وبذل الأوقات والساعات لأجل العلوم الدنيوية التي غاية أمرها أن تكون مباحة في عديد من الأحوال، ولا يفهم شيء في دينه، لو سألته إيش يعني لا إله إلا الله ما يعرف. فهذا مشابه لحال الكفار أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهذا فيه ذم لمن كان على هذا الحال، وفيه ترغيب في ماذا؟ فيه ترغيب لتعلم الدين. قد جاء في رواية عن عكرمة أنه قال في تفسير هذه الآية هم السراجون، والسراج هو بائع السروج، لأجل هذا قال أشار إلى هذه الرواية أبو حاتم فقال وذكر السراج ونحوه. ثم قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا الحوضي قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، قد روى له الستة وغيرهم وهو ثقة مشهور، عن سليمان بن عمش، سليمان مهران معروف، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، هذا قد وثقه ابن معين وكان أبو زرعة يثني عليه يقول هو رفيع القدر، عن أبي الأحوص عن عبد الله، إيش اسم أبو الأحوص؟ أدهم عوف بن مالك. طيب عن عبد الله رضي الله عنه قال ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطعما، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظرة، النظر سهم من سهام إبليس، ومن غض بصره ابتغاء وجه الله أعقبه الله إيمانا في قلبه وحلاوة في قلبه يجدها ولو بعد حين. قال أبو حاتم حدثنا الحوضي قال حدثنا صالح أبو خزيمة قد قال عنه أبو حاتم لا بأس به. قال سمعت الحسن رحمه الله يقول ذلك ما كنت منه تحيد، قال فاسق في الحياة مفسد عند الموت، أي الفاجر. قال أبو حاتم حدثنا الحوضي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل، أبو وائل هذا مكثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، واسمه شقيق عبد الله بن شقيق، لا شقيق شقيق بن سلم، شقيق بن سلم قد رواه الستة وهو ثقة مشهور. عن كردوس بن عمرو قال أبو حاتم كردوس هو أبو نعيم وكان يقرأ في الكتب، قال يجده فيما يقرأ من الكتب. كردوس هذا قد اختلف في صحبته والظاهر أنه تابعي رحمه الله. قال يجده فيما يقرأ من الكتب، كتب الأولى يعني قديمة، إن الله تبارك وتعالى لا يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه، يعني البلاء ليس بالضرورة ملازما للسخط، كما أن إعطاء المال والمد في الرزق ليس بالضرورة ملازما للرضا، وهذا خلاف مفهوم كثير من الناس، فهم يقولون فلان الله يحبه، وهذا من التألي على الله، هذا من التألي على الله. لماذا يحبه؟ قال رزقه بكذا وكذا، فلان هذا مبغوض، لماذا؟ هل ترى ابتلي بكذا ابتلي بكذا ابتلي بكذا، فلا تلازم بين هذه الأمور. والعبد يلتمس تقصيره ويضع تقصيره بين عينيه ويسأل الله التوبة والعافية. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم ثقة رواه الستة، قال حدثنا ابن سيرين هو الإمام الزاهد الورع محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وكان يضرب به وبالحسن المثل في العبادة والعلم والزهد، لكنه كان يفرق عن الحسن في مسألة، وهي أن الحسن كان لا يضحك، وكان كلما رؤي كأنه للتو قد مات له قريب، كأنه مفجوع، بينما ابن سيرين كان يضحك أحيانا حتى يستلقي على ظهره من الضحك، فإذا قام وحل الليل أخذ يصلي ويبكي كأنه قتل قتيلا في النهار، هكذا كان يقول بعض أقارب ابن سيرين، قال نراه يبكي في الليل وهو يصلي كأنه قتل قتيلا في النهار، وهو في النهار كان يضحك ونحو ذلك. وكما قلت هما يعني ابن سيرين والحسن رحمهم الله تعالى كان يضرب بهم المثل في العلم والزهد والعبادة رحمة الله عليهم. قال ابن سيرين رحمه الله نبئت أن رجلا من الأنصار كان إذا حضر الصلاة قال توضأوا فإن بعض ما تقولون أشد من الحدث، هذا كما هو ظاهر من مراسيل ابن سيرين، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على قبول مراسيل ابن سيرين في الجملة، وقد جاء نحو هذا الأثر عن ابن عباس وجاء بسند قوي عن ابن مسعود وجاء أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنهم، وهذا عند عامة الفقهاء على الاستحباب. فقد جاء ابن عباس أنه قال الحدث حدث يخرج من الفم وحدث يخرج من الأسفل، والمقصود بالحدث الذي يخرج من الفم هو ماذا؟ هو الكلام الخبيث. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها تتوضؤون من اللحم الطيب أي لحم الجزور ولا تتوضؤون من الكلمة الخبيثة، أي توضؤوا من الكلمة الخبيثة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا الحوضي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو سبيعي كما هو معلوم مشهور ثقة رواه الشيخان وغيرهما لكنه يدلس، عن رجل من بني تميم قد سمي في بعض الروايات ولأجل هذا إن لم أكن واهما سمي في بعض الروايات ولأجل هذا قد صحح الحاكم هذا الأثر عن ابن عباس، وروي عن ابن عباس من طرق، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى فنادوا ولا تحين مناص، قال حين لا نزو ولا فرار، وفي قوله وأن لهم التناوش قال الرد، أي ليس لهم الرد إلى الدنيا إذا أقبلوا على آخرتهم، كذلك قول الله عز وجل فنادوا أي ناتوا للغوث ولا تحين مناص، ولات يعني وليس، مناص أي فرار، أي فنادوا بالغوث وليس حين فرار، ليسوا يفرون، العذاب واقع بهم لما اكتسبوا من السيئات والذنوب. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا الحوضي قال حدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر ثقة وله الستة وغيرهم، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال يعني الرب تبارك وتعالى، يخرج من النار، يخرج من النار من ذكرني يوما أو خافني، أو خافني في مقام. قد سبق الكلام عن مبارك بن فضالة، وقد ذكرت لكم أنه ثقة لكنه يدلس، لأجل هذا كان يحيى بن سعيد القطان رحمه الله لا يقبل منه شيء، ويقول لا أقبل منه شيء إلا ما قال فيه، إلا ما قال فيه حدثنا. وقد قال أبو داود رحمه الله تعالى كان المبارك شديد التدليس، لكن روايته عن الحسن أحمد قال يحتج بها، أحمد قال يحتج بها، وهذه ليست عن الحسن بل وليست موقوفة بل هي، بل هي مرفوعة. نعم، ففي هذا الحديث نظر من حيث الثبوت وفائدة. هذا الحديث يسمى حديثا إلهيا لأنه من قول الرب تبارك وتعالى. وأهل العلم كانوا يستدلون بهذه الأحاديث على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ووجه الدلالة ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، فالقائل المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، والكلام هو كلامه، فوجه الدلالة ظاهرة. لأجل هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، بوبوا بالأحاديث الإلهية كما فعل البخاري في الصحيح في باب الرد على الجهمية، وباب إثبات أن القرآن، وأن وباب إثبات أن كلام الله غير مخلوق، أن كلام الله غير مخلوق، فالأحاديث الإلهية هذا هو قول أهل السنة فيها. لكن لما فشى عند المتأخرين الاعتماد على شروح الأشاعرة والجهمية دخلت عليهم هذه اللوثة المشهورة عند المتأخرين، وهي أن الحديث الإلهي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا أعرف أحدا من أئمة السنة في القرون الأربعة بل الخمسة قال هذا القول، لكنه انتشر من قبل هؤلاء الشراح، حتى أن الناظر في بعض كتبهم قد يتخيل أن المسألة مسألة إجماعية وليست إجماعية حتى عند أهل الكلام. فالهيتمي وغيره قد نقلوا الخلاف بين المتكلمين في هذه المسألة، لكن عامة شروح الحديث المشهورة التي ألفها المتجهمة أمثال القسطلاني وابن حجر والنووي يذكرون نحو هذا الكلام. لأجل هذا تورط بعض من ينتسب إلى السنة كابن العثيمين فقال بهذا القول، قال بهذا القول أن الحديث الإلهي من الله معنى وليس منه لفظا، وذكر بعض طلابه أنه تراجع عن هذا قبل موته، وذكره هذا الطالب في مصنف وفي كتاب، أما في شروحه وفي أقواله المسجلة إنما يعرف عنه فيها ماذا؟ هذا القول، ولا يعرف له إعلان للتراجع عن هذا القول الباطل. وقد أحسن حماد الأنصاري لما قال هذا القول بدعه، حماد الأنصاري في المجموع الذي جمعه ابنه قال، قال الوالد هذا القول، هذا القول بدعة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت بكر بن عبد الله المزني، هذا ثقة معروف مشهور، قال عنه علي بن المديني كان من خيار الناس، رجل عابد رحمه الله، قال يحدث أن امرأة من أهل اليمن كانت تقول إذا أصبحت يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره، فتعمل في ذلك اليوم ما شاء الله أن تعمل، فإذا أمست قالت يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها، فتعمل في تلك الليلة ما شاء الله أن تعمل حتى تصبح، فلم يزل ذلك دأبها حتى مضت. من وصل إلى هذه المنزلة الرفيعة فإنه لا بد أن يحسن العمل، وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقول ما نمت يوما وأنا أرجو أن أستيقظ، ويجل هذا لما كان السلف محققون لهذه، قد حققوا هذه المعاني، يقول سفيان الثوري رحمه الله لو أعلم أن القيامة غدا ما زدت في عمل شيء، لأنه غير مقصر، غير مقصر فيما نحسب، والله حسيبه ورحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رجل ورع، كان ورع، إمام في السنة، إمام في الزهد رحمة الله عليه، وكان يحترق إذا رأى حرمات الله سبحانه وتعالى تنتهك، حتى أن بعض الأطباء عاده لأجل علاجه وكان يبول دما، كان يبول دما، وسبب ذلك رؤيته لبعض المنكرات. هكذا الرجل الصادق، هكذا السني يحترق من رؤيته للذنوب للبدع. لكن هؤلاء نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، يعني لا غيرة لا على حرمات لا على معاصي شهوانية ولا على ذنوب وضلالات عقدية، نسأل الله العافية من الخطلة. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا محمد إبراهيم ابن خالد، هذا قد قال فيه ابن يونس مقبول. ومقبول هذه اللفظة اصطلاح اشتهر عن ابن حجر العسقلاني، ومراد ابن حجر العسقلاني في المقبول ما هو؟ ما بينه في مقدمة كتابه التقريب، قال مقبول يعني لين ما لم يتابع، يعني مقبول تضعيف عند ابن حجر، وهذا اصطلاح له ليس هو ظاهر اللفظ ولا هو المعروف عمن جرح وعدل في الرجال. فالمقبول عند من يجرح ويعدل في الرجال عامة هو نوع تمشية رواية هذا الراوي أقرب إلى التحسين، لكن بخصوص ابن حجر له معنى خاص. قال عن عبد العزيز ختن عثمان ابن زائدة، هذا قد وثقه أبو حاتم رحمه الله، قال: قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: جنب قلبك الريب وما تخشى وما تخشى فساده. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثني حيوة بن شريح، هو حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي، ثقه ابن معين وغيره، وقد روى له البخاري في الصحيح. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا قد زكاه أحمد تزكية جليلة، قال: أثبت الناس في كل الشيوخ. نعم، وقد روى له الستة وغيرهم، وهو حافظ وهو مدني. قال: بلغني أن أبواب السماء تفتح للرجل ليلة الملاك، يقال له أراد التعفف عما حرم الله. وقد جاء في الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونه، وذكر منهم الناكح يريد عفافة، الناكح يريد عفافة، فمن أراد النكاح ووجد ضيقا في الرزق فليراجع نيته وليصلح هذه النية وليستعن بالله ويتوكل عليه ويبذل الأسباب الشرعية، فإنه موفق إن شاء الله. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد، هذا ثقة، ثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال أبو حاتم ثقة صدوق وهو عابد معروف. قال: حدثنا حماد بن سلمة، معروف من كبار المحدثين ومن علماء السنة، قال أحمد رحمه الله: من تكلم في حماد فاتهموه. نعم، وله روايات عديدة في الصفات وأحاديث جليلة. نعم، وكان الجهمية ولا زالوا يبغضونه بغضا شديدا لروايته العديدة من الأحاديث في باب الصفات. العجيب أن بعض الجهلة الذين تصدروا لتحقيق كتب السنة جاءوا إلى هؤلاء الجهلة لبعض كتب أئمة السنة الذين يردون على الثلجي وأشكاله من الجهمية، وبالمناسبة الثلجي حنفي من أتباع أبي جيفة، خبيث، هو الذي فجر وكذب وألقم الحجر فقال للمتوكل: أحمد يخبئ علويا يريد أن ينقلب عليك ويوكله بالإمام، خبيث. المقصود هذا الرجل كان حاقدا على حماد بن سلمة رحمه الله لأجل روايته لأحد الصفات، فكان يقول حماد كان يدس في كتبه، كان يدس في كتبه أحاديث باطلة وموضوعة، فجاء بعض أئمة السنة وهو يرد على حماد هذه المقولة، والمحقق الأنوك يأتي في الحاشية ويقول: حماد بن سلمة كل ما فيه وكان يدس في كتبه. الشبهة التي يريدها الثلجي ويرد عليها الإمام السني، هذا الجهول الأنوك الذي يسمى محققا يأتي ويكررها في الحاشية، ما يفهم، نسأل الله العافية. نعم، قال حماد بن سلمة عن عاصم بهدلة، من هو عاصم بهدلة؟ أبو مصعب صاحب القراءة، صاحب القراءة ابن جود معروف، وهو ثقة باتفاق في القراءات، أما في الحديث ففيه كلام، وبعض أهل العلم يرجح أنه صدوق، يعني أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يتفرد. عن أبي صالح هو باذان وتلفظ باذام وتلفظ باذام، وهذا فيه ضعف مشهور، وبعضهم يرى أن ضعفه شديد وبعضهم يوثقه، والأقرب فيه ما قاله أبو حاتم رحمه الله تعالى: يكتب حديثه ولا يحتج به. هذا ماذا يفيد؟ هذا يفيد إثبات الضعف، ويفيد أن ما يطرح. نعم، أنه ما يطرح. لماذا لا يطرح؟ لأنه ينفع ويفيد في المتابعات والشواهد، خلافا لمن تأثر ذوعا ما بالظاهرية فنفى الصحة بالمتابعات والشواهد، قال: لا صحيح إلا لما كان بذاته، ولا حسن إلا لما كان بذاته. إن كان الأمر كذلك فما فائدة كتابة أحاديث الضعفاء؟ ما فائدة هذا؟ لماذا يقول أبو حاتم وغيره من الأئمة: اكتبوا حديثه ولا تحتجوا به، أي من فراده؟ ما فائدة ذلك؟ نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: لابثين فيها أحقابا، قال: الحقب 80 عاما. هذا بعضهم يصححه على أبي هريرة لوروده من طريق أخرى، وليس في الآية حجة على فناء النار، فإن بعض الناس قد احتج بهذه الآية على أن النار ادهفنا، وقالوا أن الحقب زمان مقدر، والله عز وجل قد أخبر عن لبث أهل النار في النار هذه الأزمنة المقدرة، فحينئذ علم أن النار تفنى، وهذا القائل قد أبعد النجعة. ولو كان الأمر كما يفهم وسلم بهذا الفهم لقيل أن أهل النار بعد هذه الأزمنة المحددة يخرجون، أين فيه أن النار تفنى بذاتها؟ ليس هذا في هذا الأثر ولا في غيره بأي وجه من أوجه الدلالة. والحق أن قول الله سبحانه وتعالى: لابثين فيها أحقابا، أي أحقابا غير متناهية، كما نص غير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. لكن أصل الحقب في اللغة هو 80 عاما، لأجل هذا قال أبو هريرة ما ورد في هذا الأثر. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا هدبة قال حدثنا حماد هو ابن زيد رحمه الله عن عمار بن أبي عمار، هذا قد روى له الخمسة، روى له الستة إلا البخاري، وهو ثقة، وثقه أحمد وحاتم زرعة وداود وغيرهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اليوم المشهود يوم القيامة، والموعود يوم القيامة، وقرأ: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال أبو حاتم حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن. حميد عن الحسن، من حميد؟ طويل. حميد الطويل، وهو مكثر عن أنس أيضا، ثقة معروف روى له الشيخان وغيرهما. عن الحسن رحمه الله أنه قال: فلا تسمع إلا همسة، قال: همس أقدامهم. قال أبو حاتم حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن ثابت، ثابت هو ابن أسلم البناني، ثقة معروف لوراه الشيخان وغيرهم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عالم الكوفة روى له الستة، وهو حافظ كبير ومن أجلة التابعين، وهو في طبقة كبار التابعين، يروي عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذه الآية: قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الآية قال: يقول الكافر: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن عطاء، عطاء هنا هو ابن السائب ابن مالك، وعطاء ابن السائب ابن مالك صدوق، لكنه قد اختلط كما قال ابن المدينة وغيره. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى: من روى عن حداد قديم، من روى عن عطاء قديما فهو صحيح الحديث، وقد روى عنه قديما شعبة وسفيان وغيرهما. ونص النسائي أن حماد بن زيد قد روى عن عطاء قبل الاختلاط، فروايته جيدة. عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال: نياط القلب وما حمل. حبل الوريد نياط القلب، والقرب هنا هل المراد به قرب الرب سبحانه وتعالى أم قرب الملائكة؟ وإن قيل أن المراد هو قرب الرب فحينئذ يكون القرب كبارك الله فيكم كماذا المعية. المعية على قسمين، معية خاصة ومعية عامة. ولو فسرت هذه الآية بقرب الله سبحانه وتعالى أيضا يكون القرب على قسمين، قرب خاص وقرب عام، يقال فيه نظير ما يقال في مسألة المعية. وهذا قد ورد فيه الخلاف بين أهل السنة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أكثر المتقدمين من الأئمة يذهبون إلى إثبات القرب العام، كما نص على ذلك في الأثر الصحيح الضحاك بن مخلد رحمه الله، ونص على ذلك حرب، ونص على ذلك إسحاق وغيرهما من الأئمة، نصوا على إثبات قرب الرب من هذه الآية والله أعلم. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بكى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث موصول من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري. قال أبو حاتم حدثنا هدبة قال حدثنا همام هو ابن يحيى ثبت ثقة روى له الستة وغيرهم عن قتادة ابن دعامة السدوسي من المكثرين عن الحسن، هو راوي مشهور أمره عجيب، كان ضريرا وكان كما ذكر عنه إذا دخل السوق يسد أذنيه حتى لا يحفظ كلام الباعة لشدة قوة حفظه، لكنه تلوث بالقدر، وبعضهم يشير إلى تراجعه، وأكثر الأئمة لا يثبتون هذا التراجع، وقد هجره طاووس، وكان مالك يمدح معمر يقول لولا روايته للتفسير عن قتادة. نعم. قال عن الحسن رحمه الله قال بلغنا أن الملائكة تفرح للمؤمن بالشتاء، أن ليله طويل يقومه، وأن نهاره قصير يصومه. وهكذا ثبت نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبيد بن عمير أنهما قالا الشتاء غنيمة المؤمن، يقوم ليله ويصوم نهاره، يقوم ليله ويصوم نهاره. طبعا هذا المؤمن قوي الإيمان، بينما البطالون فإن الأمر لا يفرق عندهم سواء في الصيف أو الشتاء، فإن المجالس مقامة في القيل والقال وما لا فائدة فيه. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا هدبة قال حدثنا حزم هو ابن أبي حزم قد وثقه أحمد بن معين وغيرهما، قال سمعت مالك بن دينار أبو يحيى الزاهد معروف ثقة يقول لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره، إن هذا أبعدهما غورا. قد صدق رحمه الله تعالى، فإن التضليل والتخديع والإضلال بهذا أشد، وهذا يصلح المثال له بماذا؟ بالمبتدع الفاجر، القارئ الفاجر الذي فجوره من ناحية الاعتقاد هذا أخطأ من الفاجر الذي فجوره من ناحية الشهوة، فإن هذا يضلل. وقد ذكر عن بعض النساء المتقدمات أن مالا قد ضاع لها، فدعت الله عز وجل ألا يقع المال في يد فقيه. لماذا؟ قال إذا وقع في يد فقيه وهو فقيه فاجر سوف يستحله بالحيلة، يعني سوف يبحث كما يقال اليوم عن مخرج تسليكي حتى يستحل مال هذه المرأة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا هدبة قال حدثنا سلام بن أبي مطيع من علماء السنة رحمة الله عليه، قال عنه أحمد ثقة صاحب السنة، وله كلمة مشهورة يذكرها بعض الأئمة في كتب الاعتقاد، يقول لئن ألقى الله بصحيفة الحجاج الفاجر الظالم المبير أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد، صحيفة عمرو بن عبيد. ومصداق وهذا قول سفيان رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن البدعة لا يتاب منها، ولعله ما كان يكفر الحجاج، وتكفير الحجاج فيه نزاع قديم معروف، وإن كان أكثر التابعين يكفرون. قال سمعت أيوب السختياني رحمه الله يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. قال أبو حاتم حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال دخلنا على مالك بن دينار في مرضه الذي مات فيه وهو يكيد بنفسه، فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج. رحمة الله عليه، تكفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد.